فهذه الأبيات هي من ضمن الأبيات المتعلقة بكتابة الحديث وكيفية كتابة الحديث، وقد مر في الدرسين الفائتين مباحث عديدة تتعلق بكتابة الحديث، وهذه الأبيات مشتملة على بعض المباحث المتعلقة بكتابة الحديث. وأول هذه المباحث يقول المصنف أنه عند الكتابة ما كان منها صح في النقل ومعناه واضح، ولكنه قد يحصل فيه خفاء أو شك، فهو صحيح النقل وصحيح المعنى، لكن قد يقع فيه شك من حيث المعنى، فإنه في هذه الحال يكتب عليه صح، يعني كلمة صح صاد وحاء، هذا للإشارة إلى أن من للتنبيه إلى أن من يطلع عليه ويتردد أو يتوقف في المعنى يجد الدلالة الدالة على سلامته وعلى أن كاتب النص قد فهم معناه وأنه ليس فيه غلط أو خطأ، وإنما تكون هذه العلامة توضع وهي حرفها صح صاد وحاء للتنبيه على أن الكاتب لم يغفل عن هذا الذي قد يشتبه به، ولكنه عارف لمعناه ومتحقق لمعناه، فيكتب عليه علامة صح. هذا إذا كان صحيح الرواية وصحيح المعنى واضح المعنى فإنه يكتب عليه صح، أما إذا كان صحيح الرواية ولكن المعنى فيه خطأ أو فيه لبس أو فيه خفاء وعدم وضوح للمعنى فإنه يوضع عليه علامة التضبيب أو التمريض، وهما بمعنى واحد التمريض والتضبيب، وهو ذلك أنه يوضع عليه ضبة وهي حرف صاد ممدودة، حرف صاد ممدودة يقال لها ضبة، فتوضع على اللفظ الذي هو صحيح الرواية ولكن معناه غير واضح، معناه غير واضح، فيوضع عليه هذه العلامة لتبين أو لتنبه على عدم وضوحه حتى يتفكر فيه من يتفكر ويتأمل فيه من يتأمل، وقد يصل إلى نتيجة وقد يصل إلى شيء يحقق المقصود ويوضح المطلوب. هذا فيما إذا كان صحيح الرواية والمعنى فيه خفاء وفيه عدم وضوح فإنه توضع عليه هذه الإشارة، وكذلك أيضا يوضع عند الإرسال وعند الانقطاع العلامة التي توضح أن الكاتب متنبه لحصول الانقطاع ولحصول الإرسال، فيضع عليه علامة التضبيب أو يضع عليه اختصار التصحيح الذي هو كلمة صحة، الذي هو كلمة صحة، ليتبين أن فيه إرسال ولأن فيه انقطاع ولا يظن أن فيه سقوط، ولا يظن أن فيه سقوط من الإسناد، فتوضع العلامة حتى يتضح لمن يطلع على المكتوب بأنه منقطع أو مرسل، وذلك بوضع هذه العلامة عليه التي هي علامة التصحيح التي تدل على أن هذا اللفظ الموجود بإرساله أو انقطاعه هذا هو المثبت وهذا هو الذي أثبت عند الكتابة وهذا هو الذي أثبت عند الكتابة، فتوضع عليه هذه العلامة. ايش يقول الأبيات؟ ما صح عقله ومعنه وهو الدين، وعلى بشك صحفه وهو الدين، وعن أقلا وهو في المعنى فسد، وصبه ومصد صوفه صاب ومد، هذاك في القصر وفي الأفكار، وبعضهم أكد في الأفكار، وبعضهم أكد في اتصال إيش البيت اللي بعده؟ لعقب أسماء بصاب بينه، وصفر صحيح فيها بعضهم وبعضهم أكد في اتصال بعطف أسماء بصاد بينهم، يعني أنه عندما يأتي ذكر الأسماء يوضع على الواو التي هي حرف العطف حرف صاد أو صح، حتى يتبين أن هذه معطوفات بعضها على بعض وأنه ليس فيها تصحيف وأنه فلان عن فلان، بل هو فلان وفلان وفلان بحرف العطف بالواو العاطفة، فيوضع عليها صاد ممدودة لتبين صحة العطف، وأنه ولئلا يظن أنه ليس فيه عطف وأن فيه سقط أو تحريف، فهذا من جنس الذي مر أولا وهو أنه ما صح في معنى وفي لفظ وفي في في في لفظ وفي معنى، ولكنه في معرفة شك، فتوضع عليه علامة الصح لتبين أنه ليس فيه خطأ. وكذلك هنا عند العطف لأسماء توضع على حرف الصاد الدالة على التصحيح وعلى أنه صحيح وأنه ليس فيه خطأ، حتى يعرف ذلك وحتى لا يظن أن فيه تصحيف. منعطفا واختصر التصحيح فيها بعضهم، يعني بأن كتب عليها صح أو صاد اختصر التصحيح، يعني التصحيح اختصرها إلى صح وكتبها على تلك الحروف العاطفة حتى يتبين بأنه لا تصحيف في الكلام، بل هو كلام متصل ومستقيم. أيوة. ما يزيد في الكتاب كيف أو كأوضح وهو أولى ورعه صلح الفرق من المصدر. ثم ذكر بعد هذا أنه إذا تبين عند المقابلة والمراجعة أن هناك زيادة في الكتابة وأنها ذكرت خطأ، قال فالطريقة في هذا أن يمحى أو يحك، يمحى بأن يشطب عليه أو يحك بسكين أو غير ذلك مما يحك الكتابة التي على الورق، أو يضرب عليها ضرب وهو خط يأتي بأعلى الحروف من فوق بحيث يقرأ ما تحت، يقرأ الكلام ويكون واضحا ولا يكون الشطب في الوسط ولا تكثر الشطوب عليه بحيث لا تستطيع القراءة، بل يوضع على أعالي الحروف وعلى أطراف الحروف من فوق خط عرضي فوق ذلك الكلام الزايد حتى يعرف بأن هذا الذي عليه الخط محذوف لأنه زائد في الكلام. ومن العلماء من قال إنه لا يوضع الخط على أطراف الحروف وإنما يوضع فوق الكتابة منفصلا عنها ليس مشتبكا مع أطراف الحروف وإنما يوضع ذلك الخط من فوق ولكن ينزل عند أطرافه خطان نازلان يحصران ذلك الزايد. الخط موجود من فوق ويأتي أطراف تنزل في أماكن الزيادة حتى إذا قرأ ما قبلها وما بعدها اتضح المعنى واستقام وعرف أن هذا الذي بين يعني هذين الفاصلين والخط الذي بينهما والذي جاء من فوق السطور من فوق السطر فإنه يعتبر ذلك مؤديا المقصود. وإذا فالطريقة الأولى الطرق متعددة منها أنه يشطب عليه بمعنى أنه يوضع عليه ما على الحروف ما يجعلها تلتبس أو يحك الذي هو الكشط أو يوضع عليه خط من فوق على أطراف الحروف بحيث يقرأ ما تحت ما تحته تحت الخط أو يوضع خط من فوق ولكن لا يتصل بالحروف وعندما يأتي المكان الذي في بداية السقط بداية الزيادة ونهايتها يوضع عليه يوضع خطان نازلان يوضع خطين نازلين عليه بحيث يتضح أن ما بين المعكوفين أو ما بين المعطوفين الآتيان من فوق أن ما بينهما زائد في الكلام وأن هذه العلامة لحذفه وأن هذه العلامة إنما هي لحذفه. أيوه. صلي هذا الخط بالمحروب فقيل بل يقبل بالمكتوب عطفا من طرفيه أو كتب تضرب بجانبيه أو هما عطف. وقيل يفصل من مكتوب يعني من فوق ما يجي على أطراف الحروف اللي قبله يأتي على أطراف الحروف لكن ما فيه معطوفين ينزل من تحت وهذه الطريقة الأخرى الثانية أنه يكون مفصول خط من فوق ولكنه مفصول عن الكتابة ولكن ينزل خطان عند بداية الزيادة ونهاية الزيادة بحيث لو قرأ ما قبلها ومن بعدها استقام الكلام وصار ما بينهما زائد والمراد حذفه وإلغاؤه أو يوضع صفران في البداية والنهاية صفران يعني دائرة صغيرة تكون قبل الزيادة أو بعد الزيادة أو يكون نصف دائرة تكون في قبل الزيادة وبعد الزيادة هذه كلها طرق متعددة تسلك لبيان الزائد وتحديد الزائد الذي زيد خطأ في الكتابة. أيوة. أو صفرين أو منعطف من طرفيه أو كتب صفرا بجانبيه أو هما أطف بنصف دارة فإذا كفر زيادة الأسطر فيها أو عرى. هذا فيما إذا كان الكلام الذي راح فيما إذا كان السقط في جزء من سطر في جزء من سطر الزيادة في جزء من سطر يوضع عليها خط إما منفصل مشتبك بأطراف الحروف أو منفصل ولكن فيه نزول من فوق لمكان الزيادة. أما إذا كانت الزيادة أسطر ما هو يعني الكلمات بحيث ينزل عليه يضع هذه العلامة اللي فوق وتنزل، فهذه يعني إما أن توسم بأن يوضع عليها خطوط أو أنها تعرى وتخلو من ذلك، ولكن تذكر البداية والنهاية، يعني بداية السقف الزيادة ونهاية الزيادة. إما أنه يوضع عليها علامات التي خطوط تأتي من فوق، أو يكتفى بالبداية والنهاية بأن يوضع في فاصل في أولها وفي آخرها، والذي بينهما قد يكون عدة سطور، فتكون كلها زائدة، تكون كلها زائدة، وهذه إشارة إلى زيادتها. نعم. بعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى، وبعضهم يكتب لا أو من في أوله، يعني في علامة الزائد أو كلمة زائد تأتي في الأول وفي الآخر، يعني وما بين ذلك المكتوب من إلى ما بينهما يكون زائدا. نعم. أيوة. وفي الأخير أولا أو وزعا، والوقف والمضافة لا تقطع. ثم أيوة البيت اللي بعده، وحيث لا ووقع في الأثنى أو لا لسان أو قليل الحسنى. أيوة. وفي الروايات ثم ذكر بعد هذا إذا كان هناك كلمتين كلمة مكررة فأيهما تحذف، الأولى ولا الثانية؟ كلمتان جاءت واحدة مكررة للأولى، هل الأولى أن تحذف الأولى أو تحذف الثانية؟ فقال إن كان الكلام في أول السطر، إن كان في أول السطر فتحذف الثانية حتى تكون أوائل السطور متصلة، يعني السطر متصل من أوله، والحذف صار للكلمة الثانية. وإن كان إيش يقول؟ وفي الأخير أولا أو وزعا، وفي الأخير إذا كانت الكلمتين الزائدتين في الآخر المكررتين، واحدة مكررة والثانية غير مكررة، فتحذف الأولى حتى يبقى الطرف باقي، لأن في الأول لما كانت الكلمتين في الأول تحذف الثانية حتى يكون أول السطر موجود، وإذا كانت الكلمتين في الآخر تحذف الأولى حتى يكون طرف السطر موجود. أما إذا كان المكرر موزع، واحدة في آخر السطر والثانية في أول السطر الثاني، والثانية في أول السطر الثاني، إيش قال؟ لأنه أوزع أولا أوزع، أي نعم، يعني أولا يعني تحذف الأولى، يعني إذا كان يعني إذا كان ال ال ال ال الكلمتان مكررتان في الآخر تحذف الأولى، وإذا كانت واحدة في آخر السطر واحدة في أول السطر تحذف الأولى أيضا، تحذف الأولى أيضا ويبقى أول السطر يعني على ما هو عليه. أيوة. في الأخير أولا والوصل والمضافة لا تقطع. والوصل والمضافة، والوصف والمضافة صلة تقطع، يعني إذا كان في آخر السطر يعني صفة، يعني الموصوف في آخر السطر والصفة في أول السطر، فإن الوصف والموصوف يكون مع بعض، أو يكون المضاف والمضاف إليه، المضاف في أول السطر آخر السطر والمضاف إليه في آخر السطر، فإنه في هذه الحالة يعني يراعى الوصل، يراعى الوصل للمضاف والمضاف إليه، يعني لا يقطع المضاف من المضاف إليه، يعني بحيث أنه يعني مثلا يكون المضاف المضاف في آخر السطر والمضاف إليه في أول السطر والمضاف إليه في أول السطر، يعني يراعى الوصل لا يراعى الانقطاع، يعني بحيث يعني يكون متصلين، يعني لا يحذف واحدة من الطرف يعني ويبقى الذي في السطر يعني بعيدا منه, وإنما يكون الحذف في الاثنين أو في يعني في الكلمتين التي قبل الطرف إذا كان التكرار لمضاف ومضاف إليه, التكرار لمضاف ومضاف إليه فإنه يراعى وصل المضاف بالمضاف إليه بحيث يعني يحذف الذي هو متفرق, وأما الذي هو مجموع فإنه يبقى. أيوة. وقيت لا ووقع بالأثنى أو لا لثان أو قليل حسن, وحيث لا يكون في الأول ولا في الآخر وإنما وقع في أثناء السطر لأنه ذكر ما إذا كان التكرار في أول السطر أو في آخر السطر, وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا ولكن كان في الأثناء فما هو الذي ينبغي أن يسلك؟ يقول إن الكلمة الواضحة منهما هذه تبقى, والكلمة التي كتابتها فيها ضعف أو فيها عدم حسن هذه التي تحذف, يعني إذا كانت الكلمتين بينهما تفاوت في الكتابة بحيث تكون بعضهما إحداهما أوضح من الأخرى فالأوضح هي التي تبقى وغير الأوضح هو الذي يحذف. وحيث ما إيش؟ وحيث لا, وحيث لا وقع في الأثناء أو لا لثان أو قليل حسن, وحيث وحيث لا ووقع في الأثناء. أيوة. أو لا لثان أو قليل حسن, قولاني ثاني. أيوة. قولاني يعني يحذف الثاني أو يحذف القليل الحسن في الرسم والكتابة, يعني الذي هو الكتابة الواضحة تبقى والكتابة التي فيها شيء من الخفاء أو شيء من عدم الوضوح هذه اللي يكون نصيبها الحذف, أو يحذف الثاني, أو يحذف الثاني قولاني, إما حذف الثاني أو حذف القليل الحسن التي كتابته مو واضحة, أما الذي كتابته واضحة فهو يكون أولى بأن يبقى. أيوة. وذو الروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق ما زاد بهامش وما ينقط منها فعليه أعلم. أيوة. مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا. ثم ذكر بعد هذا, ذكر بعد هذا إذا كان الكاتب يعني عنده نسخ وواحدة تكون أصلا يعتمد عليه في الكتابة والنسخ الأخرى يشير إليها في الهوامش يعني بما كان فيها من زيادة أو ما كان فيها من نقص بحيث يكون العبرة بالأصل الذي أصله وهي النسخة التي تكون أولى من غيرها وأصح من غيرها, فعند نقل أو نسخ نسخة لها عدة نسخ تتخذ واحدة وتعتبر أصلا والباقي يكون يقابل عليه وما كان فيه من زيادات فتكون في الهامش. وللروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحد. وللروايات يضم الزائدة. أيوة. أيوة نعم. مؤصلا كتابه بواحدة. مؤصلا كتابه بواحدة يعني الأصل النسخة الأصل هي تعتبر الأساس والباقي يشار إليه ويبين ويكون الأصل نسخة واحدة والباقي يشار إليه إما بالكتابة بالهامش أو بأن يكتب بعلامات يعلمها ويكون له اصطلاحات يبينها في أول الكتاب أو في آخره في ضم الزائدة. أيوة. مؤصلا كتابه بواحدة. أيوة. ملحقا ما زاد بهامش وما, ملحقا ما زاد يعني من النسخ الأخرى بهامش بالهامش, ملحقا ما زاد بهامش وما. أيوة. ينقص منها فعليه أعلم, وما ينقص منها فعليه أعلم يعني يكتب علامة على النقص يعني الزيادات تثبت, وما كان من نقص يشار إليه إلا أن هذا نقص يعني في النسخة الفلانية. نعم. مسميا أو رامزا مبينا, مسميا يعني بأن يعني يذكر الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ محل النقص أو رامز له, يعني مسميا أو رامزا, إما يذكر الاسم كامل يعني في اصطلاحه أو يرمز له بحرف, إما يذكر الكلمة بأن مثلا زائدة أو ناقصة أو زائد أو ناقص, أو يضع له رموز يعني يعتمدها ويتبعها ويوضحها في أول كتابه أو في آخر كتابه بأنه يريد بالحرف الفلاني كذا ويريد بالحرف الفلاني كذا. نعم. أو ذا وذا بحمرة وبين, أو ذا وذا بحمرة يعني الزايد أو الناقص يعني يعلم عليه بحمرة ويبين في اصطلاحه, ويبين اصطلاحه في أول كتابه أو آخره, ويبين اصطلاحه في أول الكتاب أو في آخره, بحيث يقول أنني أضع عليه حمرة, والذي يكون زائدا أضعه كذا, أضع عليه علامة في أوله بكلمة كذا أو بحرف كذا, أو يعلم عليه بحمرة يعني بخط آخر لون آخر لون حبر آخر غير لون المداد الذي كتب به الكتاب. والمهم أن يبين اصطلاحه في أول الكتاب أو في آخره حتى يكون من يطلع على الكتاب يعرف اصطلاح مؤلفه اصطلاح كاتبه, ويعرف إيش مقصوده بهذه الحمرة وإيش مقصوده بهذه الكتابة الدالة على الزيادة أو النقص, سواء كان ذلك بالكلمة التي يأتي بها كاملة ليدل بها على ما يريد أو للرمز عنها بحرف من حروفها. المهم أن يتبع له طريقة معينة وأن يوضحها وأن يوضح اصطلاحه فيها في أول الكتاب أو في آخره. هذه هي الأبيات التي تتعلق بجملة من مباحث كتابة الحديث